تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل يشرق يتبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فترق بذاك فلا تيأسوا أبدا عباد الله من روح الله ولا من رحمة الله فإن ديننا منصور وربنا غالب وقاهر فوق عباده هذه أمة منصورة قد يخذلها بعض أبنائها قد تمرض لكنها لا تموت ولن تندثر وعد الله عز وجل فأبشروا ولا تتشاءموا وثقوا بالله عز وجل وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم ذلك لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فاللهم تب علينا حتى نتوب مهما حاول الكفار مهما حاول المجرمون مهما حاول المنافقون زحزحة هذا الدين أو محو هذا الحق فلن يستطيع الإسلام باق وربنا غالب وهذه الأمة منصورة أمة النبي محمد قد تمرض لكنها أبدا لا تموت وقف اليهود قديما بل وفي كل زمان في وجه الإسلام بذلوا كل ما يستطيعون حاربوا المسلمين تآمروا على المسلمين كم أنفق اليهود من مال لتضليل المسلمين كم أنفقوا على برامج كم لمعوا كل سفيه يصد عن سبيل الله كم أعطوا لكل منافق يطعن في الدين من جوائز ومن تلميع وبقي الإسلام فأحسن الظن بالله ولا أرين في وجه أي أحد مسح التشاؤم أو قنوط من رحمة الله عز وجل احمدوا الله على أنكم من أمة النبي محمد اعملوا شكرا لهذا الشرف كن مسلما بحق كن مسلما في عقيدتك في عبادتك في أخلاقك في أدبك في سلوكك ويوم أن أصلح نفسي وتصلح نفسك وأصلح زوجي وتصلح زوجك وربي أولادي كما تربى الصحابة وتربي أولادك كما تربى الصحابة بمنتهى الهدوء ستعود الأمة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها وسيعود لها عزها السليم ومجدها القديم أسأل الله أن يغفر تقصيرنا في حق الإسلام يا رب اغفر تقصيرنا في حق نبيك محمد يا رب اغفر تقصيرنا في حق كل مسلم مستضعف أمة بغير عقيدة ورق تزريه الرياح من خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح الإسلام ليس كلام وفقط يا بختنا بالنبي النبي عظيم الإسلام جميل رمضان ده أحسن شهر في العام القرآن كله حلو كلام الله عز وجل أين أنت من القرآن؟ هل أحللت ما أحله؟ هل حرمت ما حرمه؟ هل وقفت عند حدوده؟ هل صبغت حياتك بصبغة القرآن؟ أين الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ حققوا الشرط حتى يحقق ربنا لنا الوعد يا رب تب علينا حتى نتوب، يا رب تب علينا حتى نتوب، يا رب تب علينا حتى نتوب.